بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على كتاب الجنائز, بدأنا في مقدمة في كتاب الجنائز, نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على التغسيل. فصل. وغسل الميت فرض كفاية, وشرط في الماء الطهورية والإباحة, وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز, والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل, والأولى به وصيه العدل. بعد ذلك بدأ يتكلم على إذا شرع في غسله ماذا ماذا يفعل. وغسل الميت فرض كفاية. غسل الميت طبعا نتكلم على الميت المسلم, وبعد كده ان المسلم لا يغسل كافر, يعني غسل الميت مين؟ المسلم. ونشوف اللي يتغسل حتى السقط اللي بلغ 4 أشهر فما فوق, هذا ايضا يغسل, حتى لو كان مجنون, حتى لو كان طبعا الاولى نقول مميز وغير مميز, وبعد الولاده لما نقول السقط غسل, يبقى غسل الميت الواجب اللي هو الفرض كفايه ان يغسل مره واحده. وذلك هنشوف الزياده بعد كده ايه حكمها, قد تزيد الى 7 واكثر على وتر, لكن هو الواجب الفرض الكفايه مره مره واحده. طيب ايه لم يمكن تغسيله؟ ييمم, ييمم لعذر, راح يكون مثلا مات محروقا فالجلد مثلا يتهرى او مسموم, المهم ان الماء يضره, او مات بحضرة نساء اجنبيات مفيش حد يغسله, يبقى في هذه الحالة في عذر فيترك تغسيله وييمم. يبقى هذا التغسيل فرض كفاية, ده بالإجماع فرض كفاية على كل من عرف به وأمكنه. لو أهل القرية تركوا التغسيل عالمين به أثموا جميعا, يبقى فرض كفاية إن قام البعض سقط عن الباقين, لكن لو لم يقوموا به جميعهم يأثموا يأثموا جميعا. طب لو لم يعلم به إلا واحد تعين عليه القيام به, تعين عليه القيام به, التغسيل من حقوق الله عز وجل الواجبة للإنسان المسلم بعد موته, يعني من حقوق المسلم على المسلم, حقوق لله عز وجل خدلك, واجبة للإنسان على أخيه بعد موته. طب لو واحد وصى بأن لا يغسل, هل وصيته تنفذ؟ لا تنفذ. إن أوصى بإسقاطه طالما أنه مسلم لم يسقط, لم يسقط, يعني من حقوق الله عز وجل. طيب احنا بنقول الغسل أو قلنا أو أن ييمم ده فرض كفاية, لو ما فرض كفاية. طب أما كون تيممه عند تعذر غسله فرض كفاية, فلأن غسل الميت طهارة بدنية تجب بالماء مع وجود الماء بشروط الماء. طيب ما فيش ماء, يبقى وجب أن ينوب عن الماء البدل عند تعذر استعمال الماء أو عند عدمه كطهارة الحي, يعني الحي أيضا إذا لم يجد الماء بيتيمم سواء طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر. وشرط في الماء اللي احنا نغسل به الميت الطهورية كسائر الطهارات, يعني أي طهارة بيشترط فيها المذهب. احنا تكلمنا على أقسام الماء 3, قلنا للماء اللي يرفع الحدث وهذه الخمس اللي هو الماء الطهور. طب الطاهر يرفع الحدث؟ لا, الطاهر لا يرفع, يبقى لازم يكون ماء طاهر مطهر, ماء طهور, وان يكون مباحا, يبقى شرط فيه الطهوريه والاباحه, يعني لا يكون مغصوبا او مسروخا زي ما كنا اتكلمنا في في الوضوء باب المياه لازم يكون ايه مباح. يعني لو واحد يعني حتى لو كان ماء مسبل للشرب ما ينفعش انك انت تغسل منه، جهازك المقصود. الكلام ده عن المساله ديت قبل ذلك. وفي الغاسل يعني يشترط في الغاسل الاسلام، لازم يكون الغاسل ايه مسلم، وانه ينوي ان يقوم بتغسيل الايه الميت، لان الغسل ده عباده، غسل الميت عباده، يبقى عباده لابد لها من ايه من نيه. طب لو هو كافر، الكافر لا تصح منه نيا، يبقى يشترط في الغاسل الاسلام وان ينوي. طيب الكافر في حالة يصح ان هو يغسل الميت فيها، ان يكون في مسلم، المسلم ده هو اللي نوى تغسيل الايه الميت، وهذا نائب مكانه، يعني افعل كذا يفعل كذا، افعل كذا يفعل كذا. يجي في الحالة ديت ان النائب عن المسلم الذي نوى الغسل ان كان كافرا يصح منه تغسيل الميت، لان هو كالآلة في يد المسلم. يجي المسلم اللي ناوي، لكن الكافر هو اللي ايه يباشر، هو اللي يقول له افعل كذا وافعل ايه. ممكن يكون واحد مثلا محدث ويريد ان يرفع الحدث عنه، فذلك ينوي الحدث ويجيب واحد كافر يمرر الماء على اعضائه، يصح ولا لا يصح؟ يصح، ان النجاسه اللي في الايد الكافر ليست نجاسه ايه حسيه، فذلك نجاسه ايه معنويه. واضح كده يا جدي؟ حالة يشترط في الغاسل الإسلام لكي تصح منه النية. متى يصح أن التغسيل من الكافر؟ إن كان نائبا عن مسلم النواة. ما هنسأل لو هم الحاضرين دول إن كنا منهن، واخدلك لا زوجته أو أمته، لا لو أجنبية ما يصحش، لأنها لا تصح أنها تقوم بالتغسيل. يوم من عمدته كيف؟ يجا لازم يكون اللي هو اللي بينوي ده يصح منه أن يقع منه الإيه التغسيل. والعقل يعني الغاسل أيضا هو شرط الإسلام، بعد كده الإيه العقل، لأن غير العاقل ليس اهلا للايه للنيه، فلا يصح منه الايه. وده كلام في كل العبادات، طالما ان هو عباده يكون. والتمييز في حاله واحده قلنا العباده اللي تصح مع التمييز اللي هي الايه الحج، لكن هنا لازم يكون المغسل مميز. طب لما يقول مميز يبقى ممكن غير البالغ يصح منه ولا لا يصح؟ ها غير البالغ يصح بس يكون ايه مميز، لأن ممكن غير البالغ ممكن يكون صبي دون السابعة، ممكن يكون ابن عشر، ممكن إيه، المهم يكون إيه مميز. يجي لازم يكون مميز، يجي لا يشترط البلوغ ولكن التمييز. والأفضل ثقة، أن يكون الغاسل ثقة، يكون أمين، حس إنه لو وجد عيبا لا يذكره، والكلام ده هنتكلم عنه في الآخر. ويكون عارفا بأحكام التغسيل. ماشي، من هو أولى الناس بتغسيل الميت؟ وصيه، لو هو موصي إن فلان اللي يغسلني يجي أولى الناس بالتغسيل هذا الإيه إن كان يجوز له أن يغسله. ما يوصيش إن واحدة أجنبية إيه تغسل، أو واحد كافر اللي يغسله، خد بالك. ليه بيقدم الوصية؟ لأن ده حق للميت، لأنه حق للميت، فتقدم الوصية أو وصيه على غيره. يجا وصيه العدل، والعدالة هنا ظاهرا، واخد بالك. وحتى لو أوصى لزوجته، حتى لو امرأة، يجا هي ايه أولى. طب ما كانش وصى، ما فيش وصي، يبقى الأولى به الأب، لأن الأب مختص بالحنو والشفقة، يجا الأولى الأب، واخد بالك. والأب مقدم على الابن في ولاية النكاح، وكذلك في الصلاة، فيقدم في هذه الايه في هذه الحالة. الأب إن على يعني الجد، الأب إن على يجي الجد وهكذا وابو الجد وكذا، دول اول ايه بعد الوصي، دول اللي هم موجودين وعارفين هم اللي يقدموا على غيرهم. بعد الاب الاولى بالتغسيل الابن، الابن وان نزل، يعني الابن وابن الابن وهكذا وهكذا. فالاقرب فالاقرب من عصباته، فيقدم بعد الابن الاخ من الابوين ثم الاخ من اب على الترتيب بتاع الميراث وهكذا. بعد كده خلصنا العصبات ثم معتقه، وبعد كده ابن معتقه وان نزل، ثم ابوه وان علا على الترتيب في الميراث، وبعد كده ذوي الارحام، وبعد كده الاجانب اي واحد. احنا طبعا اللي بيحصل الان ان اول ما واحد يموت اول بنجيب الاجانب هم اللي ايه، ممكن تكون زوجته متعلمه احكام الغسل جت تقدم، ممكن يكون الاب، ممكن يكون الابن وهكذا. فاحنا نحاول الاول نبحث الاولى الناس، والاولويه ديت على الاستحباب مش على الوجوب يعني. فالاولى به اللي احنا ايه ذكرناه، ما فيش حد خلص من العصبات او ذوي الارحام جت في الحاله ديت بايه الاجانب. بعد ذلك يقول واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. بدا في كيفيه التغسيل، إذا شرع الغاسل في غسله أول شيء بيستر عورته، يعني عورة الميت مش عورته هو، عورة الإيه الميت، عورة الميت إيه أو عورة الإنسان على طول الحي والميت. وفي حديث ضعيف ولا تنظر إلى إيه، لا تبرز رأسه ولا تنظر إلى عورة حي ولا ميت. عورة الميت إيه ما بين السرة والركبة بس، المين ها للبالغ كده خلاص ولا للبالغ 10 سنين؟ لان بعد العشر ما ظن دلوقتي بنعتبره كالبالغ مش كده. طيب احنا قلنا ما بين 7 إلى 10 عورته ايه مش مذاكرين؟ ايوه الفرجين فقط. طب دون 7 ليس له عوره. يعني احنا بنقول ايه اذا شرع الغاسل في غسله، ممكن يجيك عباره دي اشرحها، ستر عورته. ايه هي العوره؟ تقول لي ان كان بالغ او 10 فما فوق ما بين السره والركبه، من 7 إلى 10 الفرجان فقط، دون ذلك ليس له عوره. وستر العوره على الوجوب، لانه لا يحل لك النظر الى العوره في حال الحياه، فكذلك في حال الايه الموت. ما دي مش عوره على الزوجه. طب لو هو دون الثياب مش لازم بقى يستر، ليس له عوره، ممكن يجرده من الثياب تجريد كامل ويغسله ويمس عورته، لانه ليس له عوره ولا يشتهى، اللي هو ابن ايه دون الثياب. وخلي بالك هو نفس الحكم كده، وخلي بالك هو يعني في الكتاب هنا في تقصير في عرض التغسيل، يعني هو ذكر بعض القضايا وترك قضايا اخرى، عشان كده احنا هنتدخل كتير ونزود كتير في الماده، بحيث ان احنا ايه نفهم التغسيل من الألف إلى الياء، حاول نفهمه بإيه كل التغسيل. بعد بإذن الله إذا شرع في غسل ستر عورته وجوبا، بعد ما يستر عورته يجرد من ثيابه، وهذا على الند. بس بعد ما إيه بيكون كده في أدوات التكفين، بيكون في قطع قماش او فوطه بيستر بها الايه العوره ما بين السره والركبه، بعد كده يجرد من الايه الثياب، وهو ما جرد من ثيابه لا يكشف ايه عورته. ليه بنجرده من الثياب؟ لان ده امكن في ايه تطهيره وفي تغسيله وابلغ في التطهير. والحي لما يغتسل بيجرد كذلك الميت، لان ده اشبه بغسل الايه غسل الحي. وكمان أصول لي من التنجيس، لأن أنت لو أنت هو لابس ملابسه ممكن يطلع منه دم أو بول أو غاز كذا ينجس الملابس، يجي أنت كده عايز تطهر عشان إيه حتى الماء لا يختلط بالنجاسة، فهذا أبلغ في الإيه في التطهير. والصحابة فعلوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا نفعل، نجرده أو لا نجرده؟ فسمعوا كده إيه صوت ولا يرى احد، قالوا ايه لا تجردوا النبي صلى الله عليه وسلم من ايه مثل، فهم هموا بايه تجريد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الاولى، قالوا ان نجرده كما نفعل بموتانا أم نغسله عليه ثيابه ثم قال لا تجردوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيغسل صلى الله عليه وسلم في ثيابه. لكن الشاهد من الكلام ان هو ممكن ايه يجردوه كما كما يفعلون بجميع الموت. يبقى التجريد هذا، التجريد هذا ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثياب، دي خاصة بالإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيه؟ وخدلك كانوا يضعون الماء على الثياب ويدلكون جسد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالثياب، فلم يمسوا بدن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مين اللي يحضر؟ وحتى بيقول لك أنت لما تغسل ما تغسلوش في مكان مكشوف، حتى يقول لك ايه يعني كانك تغسله في قبه بحيث ان ده اسطر لي حتى لا يكون مواجه بعورته الى الايه الى السماء، هكذا يعلنون الحنابله. طبعا احنا طبعا هو لما يغسل يغسل في مكان ايه مش مكشوف، يعني في غرفه، واخد بالك؟ وحتى يقول الافضل انك انت ايه يكون في مظلمه الغرفه ديت بحيث انك انت ايه لا ترى منه اشياء وكده في بقى تتكلم بهذه الامور، لكن لابد ان يكون هناك ضوء بحيث انك انت ترى ماذا تفعل في نجاسه تغسله وهكذا. طب مين اللي يحضر؟ ويقول لك كره حضور غير معين في غسله. اللي هيساعدك اللي بيغسل واللي يصب له الماء، لكن مش لازم بقى ايه من كل الناس تحضر الايه، لا يكون هو بس، هذا مكروه ان يحضر غير معين، هذا ايه مكروه. لان خلي بالك خلي بالك ما احنا العله نقولها مش موجوده في النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا يا شيخ العله اللي احنا نقولها الان مش موجوده في النبي صلى الله عليه وسلم. ليه احنا بنقول كده؟ لان ممكن يكون في الميت عيب يريد ان ايه ان يكتمه ويكره ان يطلع عليه الايه الناس بعد موته، يجي نضيق الايه، ربما يكون هناك عيب يكره الحي ان يراه فيجي نضيق الايه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه هذه الايه الامور. التطعز هو خارج، خد بالك، ممكن يكون في شيء يكون هو في الحقيقة غير منكر ولكن بعض الناس تظنه ايه منكر، يجي في الحالة ديت ايه ابتدي يتحدث الناس الجاهلة اللي ما يكونش امين ومش عارف ابتدي يتحدثون بهذا الامر فيفضحون، مع ان هو ممكن يكون ايه ليس امرا معيبا. طب ايه الحاجة من حضور غير المغسل والمعين لي؟ لا حاجة من حضور فيكره ايه. تغطية الوجه أيضا مكروهة، تغطية الوجه مكروهة وانت بتغسل، ولابد أيضا يكون وجهه ايه مكشوف. ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله فكرة حتى مع عدم التجريد كان الوجه ايه مكشوف. ثم بعد تغطية العورة وبعد تجريده من الثياب، أول ما يبدأ به أنه يرفع رأسه الى قرب جلوسه كأنه بيحتضن احد وهو جالس، بيحتضن في صدره، وتعصر بطنه برفق عشان يخرج ما به من ايه من اذى، بحيث لو في اذى يخرج مش انا اغسل وبعد كده يخرج الاذى ابتدي اعيد الايه التغسيل، لا بحيث ان احنا ايه اللي فيه يخرج. ممكن يكون هناك واخد لك بخور دفعا للتأذي برائحة الخارج، تشغل كده ايه بخور بحيث ان ايه لو في رائحة دم او طيح او صويق او كده لا تتأذى انت ايه منه. تكثر صب الماء مع العصر، تكثر صب الماء على المكان ايه موضع خروج الخارج عشان يخرج اللي انت تدفع ما تخرجه بالايه العصر. لكن يستثنى من العصر المرأة الحامل حتى لا يتأذى الولد بالعصر، يجي لو في امرأة حامل ما نعصرش بطنها حتى لا يتأذى ايه الولد بهذا ايه العصر. طيب ثم بعد ذلك يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه بها، يعني يمسح مخرجه بالايه؟ بالخرقة. في بعض الناس يقولوا لا هم خرقتين، خرقة للقبل وخرقة للايه؟ للدبر. والمذهب ان هي خرقة واحدة للقبل وللايه؟ وللدبر. يجي عندك خرقة تلف على ايدك تنجيه بها بعد العصر، تدخلها من تحت الايه؟ الساتر اللي انت واضح حتى لا تنكشف العورة، تدي ايه؟ بماء كده وتمسح له ايه؟ ما يخرج بهذه الخرقة. طب ممكن تبدلها بخرقة أخرى، مثلا خرج منه أشياء كثيرة وديت تنجست، ممكن تبدلها بإيه؟ بغيرها. هذا إيه يفعله شخص مع الإيه؟ مع التكرار، يجد إن في حاجة إيه لتغييرها. استعمل الباقي الوسط في الجسم استعمل الخرقة؟ لا، في خرقة أخرى. في خرقة أخرى تانية بتستخدمها في غسل الجسد. ثم يلف الغاسل على هذه الخرقة فينجيه بها، ماشي كده. ويجب غسل ما به من نجاسة. في المذهب الغسل النجاسة كم مرة؟ ها؟ سبع مرات. لأن أنت مقصود تطهير المحل حسب الإمكان، فتغسله إيه؟ سبع مرات. بتلف خرقة لأنه يحرم عليك مس العورة. بس المين؟ من اللي بالغ سنه سبع سنين فما فوق. لان اصل التطهير ممكن بدون مس العورة، انت مع الخرقة الملفوفة واخد بالك تطهره بدون مس العورة، فما الداعي لمس العورة؟ يبقى لا داعي لمس الايه؟ العورة. كما في حال الحياة واخد بالك، لما اصلا النظر محرم فما بالك بالايه؟ بالمس، واعظم منه يبقى هو ايه؟ محرم. وسنة ألا يمس بدنه إلا بخرقة. يجا سنة للغاسل إن هو لا يمس باقي البدن إلا بإيه؟ بخرقة. يجا معك كم خرقة؟ يجا عد خرقتين، أحدهما للسبيلين والأخرى لبقية إيه؟ البدن. يقوم مقام. والجوانت ممكن لو اتغسل والطهر ممكن تستخدمه مرة أخرى، لكن الخرقة إحنا خلاص خرقة وفي في عدة، أنت بيجا في قطعة تقطعها كده عدة وتستخدمها ايه وهكذا. لكن لو في جوانت مثلا مع الغسل بينضف خلاص، طبعا ما اعرفش نجاسة خلاص. لكن طبعا في المذهب انت الجوانت ده اللي انت لابسه هتغسله كم مرة عشان اللي عليه النجاسة يتطهر؟ هتقول تغسله سبع مرات، جت على النجاسة تغسله سبع مرات اخرى مش مرة في المذهب. لكن على الراجح انه ممكن مرة واحدة. وللرجل ان يغسل زوجته وامته. يجا يجوز للرجل ان هو يغسل ايه؟ زوجاته. أن يغسل أمته وأن يغسل بنتا، بس لازم تكون إيه؟ دون السبب. والمرأة يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وللأمة أن تغسل سيدها، واخد بالك. طب أم الولد، أم الولد ديت هي بتكون أمة عنده، لكن ولدت له واخد لك ما فيه صورة، ولو صورة خفية يعني إيه، حتى ولو كان سقط واخد لك، لكن بدأ فيه التخليق واخد لك. بعد ما تموت بتعتق وإن لم يبلغ غيرها، دي اسمها أم إيه؟ بعد هو ما يموت، بعد ما تموت هتعتق إيه؟ بعد هو ما يموت، بعد هو طالما إن هي إيه تفضل عنده في حياته. خلي بالك من المسألة دي، تفضل في حياته أمة استولادها هو. عشان كده لما قال إيه سيدنا، أظن سيدنا أنس لما كان سيدنا وسلم إن إحنا إيه العزل إن يكون له أمة ويكره إن هو يعتقها، يعني أولاده محتاجين له وكذا، فسألوا عن الإيه العزل، قال الوقت الخفي. المهم إن هم إيه إن المرأة دي أصبحت أم ولد بعد أن استولدها إيه سيدها، ولدت له ولد حتى وكان سقط خلاص، بعد ما يموت هي ايه تعتق. طب هي هو الان مات تعتقت خد لك، فهل تغسله؟ المذهب نعم، ان كان في خلاف لكن الراجح في المذهب نعم انها لها ان ايه تغسله خد لك. هي كأن الحكم متعلق عتقها بعد ايه مش بيه هو، كالزوجة يعني بالموت مش هتنتهي الايه الزوجية، تغسل زوجها وهذه أمله فتغسله كما في حياته. لكن هو بعد ما مات تعلق أخ جديد بغيره أن هي إيه معتقة. واضح كده؟ يجا أم الولد فبكم الكلام ده، أم الولد لها أن تغسل إيه سيدها. أيوة. وخلي بالك المرأة ممكن تغسل من هو ابن دون السبب، ماشي كده؟ لأنه ليس له عورة. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، يبقى حكم ده هو حكم ده، يعني لازم تعمم بدنه كما أن الحي يعمم إيه في الجنابة يعمم بدنه، لازم إيه أنت تنوي كما أن الجنب في الحياة ينوي، لازم تسمي كما هو لازم إيه يسمي، يتوضأ كما إيه يتوضأ، فيما يجب وفيما يسن كالحي كطهارة الحي، التسمية والنية وتعميم الجسد بالماء وكل الإيه الواجبات والأركان والسنن كهو كغسل الإيه تعمم بدن وهكذا. لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أيضا في الحي يستحب أن تبدأ بالإيه بالوضوء، فكذلك في غسل الإيه الميت. لكن أنت في فرق أن أنت لا تدخل الماء في فمه ولا أنفه، لكن بتعمل إيه بتأخذ خرقة مبلولة تدخلها بين شفتي الإيه الميت، تمسح بها أسنانه وشفتيه، تمسح بها منخريه، أنت لا تدخل الماء، تنظف من خرية، تنظف أسنان، تنظف إيه شفتيه بخرقة مبلولة، لكن أنت لا تدخل الماء داخل الإيه جو. أنت لما تدخل الماء النجاسات أنت بتعمل إيه، بتحرك النجاسة، لما الماء يصل إلى الجو بتحرك النجاسة فتخرج، واخد بالك؟ فيبقى فيه كده إيه تلويث. والمسح يعني كأنه إيه حين في أشياء النطح مكان الغسل زي في بول الايه الصبي الذي لم يطعم، المسح احد الطهارتين، يعني المسح احيانا يطهر بعض النجاسات والغسل يطهر النجاسات، فهو احد الطهارتين فيقوم مقامي عند الايه عند الحاجه كايه. انت تقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، انت لا تستطيع انك انت او في ضرر على الماء والنجاسه تخرج كده مع ايه ادخال الماء فيه، فتكتفي بايه بالمسح. بعد كده احنا ماشيين كده ايه خطوة خطوة معانا، تأتي بستر او خطامي اللي هو ايه ده نبات، والستر ده اللي هو ورق النبق، تضربه تعمل له رغوة، يعني تضعه فيه تدقه ماشي، وتضعه فيه الماء ثم تضربه بيدك تحركه تحريكا شديدا، ايه اللي هيحصل؟ هيعمل ايه رغوة كده، تاخد انت الرغوة دي تغسل بها رأسه ولحيته، ما تغسلوش بالتفل بتاع الستر. ليه؟ لان التفل ده تعلق بالايه بالشعر، فيجا يصعب انك انت ايه تحوش، فانت الرغوة دي لا تعلق به وسهلة الناس، فانت بتجعل الرغوة ليه شعر الرأس وشعر الايه اللحية، لكن التفل بتاع الصدر بتغسل به باقي ايه باقي جسده، انت بتصب عليه الماء كثيرا وتغسل به ايه، لان ممكن يدخل بين الشعر يصعب انك انت ايه تخرجه، فايه المنع انت عايز تنظفه، واخد بالك اسرع في التنظيف وابلغ، واخد بالك وسهل انك انت ايه تنزعه عن الميت، ففي الحاله دي نكتفي بالايه يبقى بتضرب الصدر وتاخذ رغوه وتغسل بها الايه شعر الرأس واللحية. بالنسبه للمراه حوار النقد والحدث هنتكلم عن طيب الراس ليه؟ الراس اشرف الاعضاء، واخد بالك؟ عشان كده الاحرام جعلوا شعار المحرم انك انت لا تخمر الايه الراس، والراس هو مجمع الحواس الشريفه، خلاص كده قلنا الرغوه بتزيل الضرر اللي عليه لكن لا تتعلق بالايه الشعر، يجناسب احنا نغسل الرأس واللحية واخد بالك بالربوة. تغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ابدأنا بميامنها. وفي غسل الحي التيمم مسنون كذلك في غسل الايه؟ الميت. بعد ذلك تغسل اليمين تغسل الشمال ومعك ايه؟ الستر. ثم تفيض الماء على جميع بدنه تعممه بالغسل. الصابون يكون مقام الستر؟ نعم يكون مقام. تفعل ذلك اللي احنا قلناه كده هو تاخد بالك ثلاث مرات تكرره ثلاث مرات مع كل مره فيها الايه؟ الستر. تغسل الشق الايمن الشق الايسر وتعمم الماء على ايه؟ جميع جسده مع الستر كام مره؟ ثلاث مرات لدرجه الراس. فيكره الاقتصار في غسله على مره واحده يكره، لكن هي الواجبة اللي يقوم بها الايه؟ الفرض بتاع الفرض كفاية. لكن يكره انك انت ايه؟ لكن الوضوء مرة واحدة يبقى مش هتوضي كل مرة، لا هي الوضوء ايه؟ مرة واحدة. ولك ان تقتصر على مرة وان كان مكروه، لكن لك ان تزيد الى ثلاث. في كل مرة بترفع رأس الميت وتعصر ايه؟ بطنه ليخرج ما تخلف. خد بالك كل مرة تغسل له وتنجيه. طيب هذه الكراهة في الاقتصار على غسله في مرة واحدة إن لم يخرج منه يعني من السبيلين أو من غيرهما شيء يبقى محل الكراهة مكروه. بس لو أنت ما فيش حاجة بتخرج منه، لكن لو في حاجة بتخرج بقى يبقى في الحالة دي يحرم أن تقتصر على مرة إيه؟ هتعيد وجوبة تعيد الايه؟ تغسيل مرتين وثلاث. هلا هنتكلم عنها ما تستعجلوش يا جماعة. يبقى ايه؟ عشان كده هو بيقول ايه؟ وجب اعادة الغسل الى سبع. وجب اعادة الغسل يعني ان خرج منه شيء فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع. المذهب بيقول الى ايه؟ الى سبع. بل ان الصحيح في المذهب ويزيد ويقطع على وتر. يعني هل الاقتصار على سبع فقط او اكثر؟ في ناس يقول لا يقتصر على سبع، وفي ناس بيقولوا ايه له ان يزيد اكثر من سبع ان رأيت رأى ذلك بشرط ان يقطع على ايه؟ على وتر. طب لو خرج بعدها يعني بعد السبع او بعض الناس يقول يكتفي بالسبع ان كانت منقيات، يعني انت ايه استوعبت وسعك في غسله بسبع، ما خلاص مش هتزيد عن كده. النجاسة تغسل سبع، واحنا قلنا على كده خلاص لا يزيد على سبع حتى غسل النجاسة ان ايه كانت منقية. طيب احنا غسلنا سبع او ما زاد على سبع واخد بالك ويخرج منه استمر خروج شيء بعد ذلك هنعمل ايه؟ حشية اللي هو مكان المخرج بتاع النجاسة حشية بقطن. طب فإن لم يستمسك من القطن يعني يحشى بطين حر يعني طين خالص مش يابس، طين خالص ما معهش خليط تاني، لأن ده بيكون إيه فيه قوة تمنع الخروج. يبقى إيه سبعة استمر الخروج يحشى بقطن أو بطين حر ماشي كده. ثم يغسل المحل يعني تطهر محل الايه الخروج. طب احنا الان حصل ان احنا غسلناه سبع مرات وخرج منه شيء حشيناه بايه؟ بقطن او بطين. الخارج ده لو هو من حي هينقض وضوءه ولا مش هينقض وضوءه؟ ها في الحي هينقض وضوءه. يقول لك ايه في الحاله دي؟ الحاله الميت تعمل ايه؟ تعيد وضوءه وجوبا لان خرج منه ايه؟ يبقى دي الحاله اللي تعيد فيها ايه؟ الوضوء. تعيد وجوبا لانه كانه انتقض ايه؟ وضوءه مع خروج الايه الخارج. لكن لا يقول لك ايه ويوضأ وجوبا ولا غسلة. انت غسلته سابعة او اكثر وما خلاص تقطع على وتر يقى الخارج ده تحشيه تعيد وضوءه وجوبا ولا تعيد الايه الغسل. واضح المتن كده؟ نعم. ها؟ طيب. طب انا بعد ما كفلناه خرج منه شيء بعد تكفينه. خلاص. لا يعيد الوضوء ولا الغسل. سواء كان الخارج كثير او ايه قليل. الغسلة الاخيرة انت شايف ان دي اخر مرة اللي هي الوتر سواء السابع او ما زاد على وتر. قدلك تجعل فيها المذهب يقول لك سدر وكافور. تجعل فيها سدرا وكافورا. لكن لو هو محرم لو هو محرم يجب ما حطلوش كافور لان ده طيب وهو المحرم كالحي يجنب الايه الطيب. طب انا غسله بماء برد ولا بماء حار باختلاف الاحوال. الاصل اذا كان فضلك الجو معتدل اغسله بماء ايه معتدل يعني مش حار لان الحار ده بيعمل ايه واخدالك بيرخي الجسد فيسرع اليه الفساد. البارد بيعمل ايه يصلبه ويبعد عنه الايه. احنا فاكرين لما قلنا ايه نبتدي المره اللي فاتت قلنا نلين جسد الميت ما احنا نلينه لحد ايه عشان نقدر نكفن ونغسل بقى كده انت يابس خلاص احسن غير لما يبقى ايه رخو كده يسرع اليه الايه الفساد. يبقى الماء البارد احسن في تصليب الميت والبعد عن ايه عن فساد جسده. واضح كده معايا؟ لكن لو في شده برد وسخن الماء لان ده هيبقى افضل لي وابلغ في الايه في التنظيف. لكن هو الافضل لما يكون معتدل لا حار ولا ايه ولا بل. لكن الميت ما تقوليش لا انت ممكن تغسله بماء يعني ايه يميل الى البروده عشان ده افضل الايه لتيبيس وتصليب جسده. يكره انك انت تستخدم خلال اللي هي خله اللي احنا بنعمل بها الايه الاسنان. وكره الاشنان لو نوع من الصابون ان لم يكن اليه حاجه. لكن لو في بين اسنانه شيء يحتاج الى اخراج بالخله يجب تستخدم. او في نجاسه عليه او اي شيء لا يخرج او لا يخرج من جسده الا بالاشنان واخد لك في وسخ كثير وكذا وابلغ تنظيفه نستخدمه في هذا الحاجه يكره الا لحاجه. الخلال والايه والاشنان الا لحاجه. لكن لو ما فيش حاجه يجهز من العبث المستغنى عنه. طيب تسريح الشعر تسريح الشعر لا هذا مكروه لان بيخرج منه او تسريح اللحيه بص تلاقي شعر يتساقط. طب وانا ايه اللي خلاني اساقط شيء منه ما شيله تاخد انا هدفنه معايا فلا داعي لتسريح الشعر ولا اللحية. وهذا منصوص الإمام أحمد ليه لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة. لكن لو الشعر خفيف مش هيتقطع يجوز تسريحه. ماشي. المرأة نفعل بها ماذا ممكن نضفر شعر الأنثى ثلاثة قرون. هذا هو إيه مسنون أن يضفر شعر الأنثى ثلاثة قرون ويسدل من ورائها لقول أم عطية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. وده منصوص الإمام أحمد خدالك لكن ما صرحوش. طب لو هو بقى الشارب بتاعه طويل من السنة قص الشارب يسن قص الشارب. طب لو محرم ما المحرم ده من محظورات الحرام لا يا جماعه نقص الشارب الايه المحرم. وكذلك تقليم الايه الاظافر لو كانت طويله يبقى نقصها. طب شعر الابطين لا اقول سنن سنن. طب شعر الابطين ما دي مش عوره مكان الابط مش عوره يسمى ايضا حلق شعر الايه اقصى شعر الابطين ده في تنظيف وما فيهوش مش قطع عضو منه ده كأنها إزالة أوساخ كأنها إزالة ضرر ما دي من سنن الفطرة اللي هتأخذه يجي كعضو ساقط يدفن معه يوضع معه في ايه في كفن لان هو في الحي يستحب دفن في الشعر والاظفار وكذا كان ابن عمر يفعل ذلك فكذلك في الايه في الميت تدفن معه ايه في كفنيه. طيب حلق الراس لا ما حلق الراس ده يحرم طالما ان هو ايه مش محرم ده نسك نسك يجي يحرم حلق راس ايه الميت لان هو لا هو هيتزين يعني ما ينفعش تبص له ايه لا حلق ولا تغسيل لا هو لا زينه ولا في نسك الميت لا نسك عليه ولا لا ولا يزين يجي لا نحلق شعر ايه راسه. طب اخذ شعر العانه لا يحرم ليه لان في رؤيه للعوره لا انا مش هنظر للعوره ولا احلق شعر الايه العانه لكن لو زوجته ماشي فحتى الميت قبل ان يثقل ينبغي له ان يفعل ذلك بنفسه او ان يفعل به اهله ايه ذلك لما يكون واحد كده بمرض شديد يوص نشوف كده ايه ان اهله يتعاهدوا بحلق هذه الايه العانه في البلد لكن احنا لا نفعل ذلك بعد الايه الموت اصل هو ده انت لو خدتها له في حقه هو مندوب ونظر العوره او لمسه محرم ده مش محرم من اجل ايه مندوب. طب لو هو مثلا مش مختن مش هنختن بعد الموت انقطع عنه التكليف وده لا نزاع في المدى فيها ده قطع العضو فيه او لبعض عضو والتعبد والتكليف زال بايه خلاص التعبد بهذا الامر زال بموته. اصلا ليه الختان واجب على الرجال عشان بيحبس الايه النجاسه وده خلاص بقى وهذا الامر قد زال بموته. اول ما تنتهي من تغسيله كما ذكرنا تنشفه بشيء ليه حتى لا يبتل الايه الكف هيفسد لو ابتل هيفسد. في بعض الفوائد هذه الامور كلها هو ما ذكرهاش في المتن يعني احنا عملنا ذكرها الان دي هو ما ذكرهاش في المتن لكن هي لابد يعني ايه لان احنا نستوعب كيفيه التغسيل لابد ان نذكرها. طب لو في واحده معتده في العده وماتت في العده نطيبها نحط لها كفاره ولا ما نحطش؟ ما خلاص زي العاده الحب يوضع لها الايه لان الاحداث يسقط بموته فيوضع لها كفور والكفور حتى يقول لك دي مرأة والمرأة ما تطيبش لا اسمها جنازة يقول لك هات الأمانة هات الجنازة بما خلاص لا ذكر ولا أنثى فيبقى تطيب لأن التطيب ده ممكن هو فيه رائحة تخرج من الميت فالتطيب ده دفع للأذى عن الحامل فيطيب الرجل والأنثى. لو به لصوق جبائر تمنع من وصول الماء الى الجسد احنا بقى نغسل غسل واجب لازم نعمم الجسد ودي مانعه يجي لابد من ازالتها. طيب خلي بالك هزيلها يسقط شيء من جسد الميت خلاص امسح عليها كما يفعل بالحي لكن لو ما فيش ضرر منها واخد بالك في ازيلها لو واحد مثلا ايه كان عنده في شعر هذا في الشعر اللي الكسر البسيط في الايه الذراع ومجبر في تجبير عليه للشعر. طب ما انا لو حشت التجبير ده الشعر مش هيسقط الايه الذراع اغسل وامسح عليها لا احوش انزعها لكي ايه اصلا انا غسل. مثلا كان هو مثلا في جرح مثلا وعمل عليه ضماده مثلا او حاطط مثلا لصوق ليصلب ظهره زي ما احنا التشييته هذه الاشياء تنزع حتى يصل الماء الى الايه الجسد. لكن لو هو بقى ايه واخد لك في دم كثير هيخرج في عضو هيسقط في الحاله دي لا ينزع او يخليه على قدر الايه الضروره. طيب لو في خاتم في يده لا ينزع يزال. لو في خلخال لو في حلقه انزعه ولو كان يبرد بمبرد المهم ان انا انزعه اصلا انا هترك لي ده اضاعه للمال من غير ايه غرض صحيح. طب لو ليه انف من ذهب لو ليه انف من ذهب قال لك في المذهب لا تزيل الانف من ذهب ليه لان في ازالته مثله كانك بتمثل به تترك ممكن بعد فترة ممكن إيه؟ ممكن ينبش القبر ويخرج هذا الإيه؟ الأنف. لكن أنت لا تقطعه لأن ده كأنك أنت تمثل بالإيه؟ هذا هو المسبب. لو واحد دفن قبل أن يغسل، وإحنا ممكن نغسل يعني فيش مانع من إيه؟ من تغسيله، لازم نبش القبر لتغسيله، بس بشرط ان ايه؟ ان هو لا يتفسخ، كسر عظام الميت كسر عظام الحي. طب لو هو تغير، بدا يتغير، بدا التحلل فيه او الانفجار او التعفن، لا مش انا ايه كده ايه لن استطيع من تغسيل، لا ينبش الايه القبر. لكن لو انا امكن من تغسيله بلا واخد لك تفسيخ له ولا تغيير، ده في هذه الحاله ينبش ايه ويغسل. طيب الشهيد بقى بدا يتكلم على احكام الشهيد، يقول وشهيد المعركة، شهيد المعركة هو من مات بسبب القتال مع الكفار، ماشي، ويموت في وقت قيام القتال. بعد شوية نشوف ممكن واحد يجرح في معركة وقتال ضد الكفار ولكنه لا يموت في وقت المعركة، في فاصل هنتكلم عن حكمه. احنا الآن نتكلم على من مات بسبب القتال مع الكفار لتكون كلمة الله العليا في وقت قيام القتال. طب لو هو مات لا بسبب من أسباب القتال في المعركة، في هذه الحالة لم يثبت له هذا الحكم، يبقى شهيد. استعجل الموت موت نفسه، واخد بالك، يعني فعل أي شيء، أو هو ماشي كده هو بيجي وقع من فوق جبل راح إيه تردى، مش العدو اللي زحه، واخد بالك. احنا نتكلم على إيه؟ الشهيد اللي احنا مش هنغسل، والأحكام اللي هنتكلم عنها الآن واخد بالك، هنتكلم بالتفصيل. يعني الكلام ده جاي له تفصيل كتير. النبي صلى الله عليه وسلم احنا مش هنغسل شهيد المعركة، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد أن إيه؟ أن يدفنوا في ثيابهم وفي دمائهم، لم يغسلوا. طب واحد يقول لك طب يا سيدي ده خاص به، خاص بشهداء أحد، لا، النبي علل بعلة واخد بالك، قال فإن إيه كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم الإيه يوم القيامة، ده مش خاص إيه بيهم بأي واحد. ليه سمي شهيد؟ في أقوال كتيرة جدا في المسألة، في أقوال كتيرة، وبيقول شهيد لأنه حي، بل أحياء عند ربهم يرزقون. بيقول لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، أو الملائكة بتشهده، أو لأنه قام بشهادة الحق حتى قتل، أو لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل، أو لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل. الناس تشهد بالقول، هو تشهد بالإيه؟ بالفعل. وقيل لأنه سقط على الأرض، يقول لك هي الشاهدة سقط على الإيه؟ الأرض. أو لأنه شهد له بوجوب الجنة، وقيل من أجل شاهده اللي هو دمه. وفي أقوال أخرى لماذا سمي إيه شهيد. طب الشهيد بيلحق به في المذهب المقتول ظلما، اللي يقتل اللصوص، أو أريد منه الكفر فأبى فقتل، أو أريد ماله أو نفسه أو حرمته فقاتل دون ذلك فقتل بغير حق، فده يبقى أشبه قتيل الكفار فيلحق بشهيد المعركة. من قتل إيه دون ماله فهو شهيد، قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. فدول إيه المقتول ظلما يلحق باللي قتلوا الكفار، يبقى يلحق في المذهب بقتيل المعركة. طب يبقى الشهيد شهيد المعركة، والمقتول ظلما لا يغسل، كلاهما لا يغسل ولا يغسل. واخد بالك في خلاف هل لا يغسل على، واخد بالك يعني هذا واجب ولا مستحب عدم تغسيله، أو تغسيله محرم ولا مكروه، في خلاف. لكن هو الشيخ العثيمين بيرجح، وده الكثير بيرجحه، واخد بالك إن هو على التحريم، يجب ترك تغسيله وتغسيله على التحريم. يبقى الاثنين دول اللي هو المقتول ظلم وشهيد المعركة لا يغسل، حتى لو كانوا ايه انثيين، ان كانت امرأة، ان كان ده امرأة او المقتول ظلما امرأة ايضا لا يغسل، حتى لو كانوا غير مكلفين، لو كانوا صغيرين، لانه عموما يعني ممكن امرأة تحارب وتقتل او تقتل ظلم لا تغسل. لكن هو راجح ان المقتول ظلما يغسل، لكن هو المذهب كده عشان ايه الكلام يبقى واضح. لكن لو هو على المذهب امرأة قاتلت في المعركة وماتت في المعركة لا تغسل، او قتل الظلم لو صبي لا يغسل. العلة ان هو ايه، ان الريح الدم يأتي يوم القيامة ريح المسك، جدية تشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى وكله. طيب في تنبيه، الشهيد والمقتول ظلما يغسلان وجوبا في حالات، وجوبا لابد من تغسيل، شوف يحرم تغسيله لكن هنا ايه يغسلان وجوبا في حالات. ان كان وجب عليهم غسل قبل الموت، مثلا كان جنب، كانت امرأة حائض او نفساء، او كان لسه اسلم جديد، مقدلك لان الغسل ده واجب لغير الموت، إجا لا يسقط بالموت. واضح كده؟ واضح ولا مش واضح؟ ما دي على خلاف، هل واجب ولا مستحب؟ على المذهب بالوجوب إجا بد أنه يغسل. خلاص يا شيخ إحنا نتكلم نقطة في المذهب. طيب وكده بقول لك إيه؟ قتيل المعركة والمقتول ظلما قلنا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، هما الاثنين لا يكفن ولا. واحنا نتكلم على التكفين والايه والصلاه عليه بالتفصيل، فخلاص مش هنفصل في الايه في الاحكام دي. لكن ماذا بنقول؟ لا يغسل ولا يكفن ولا ايه ولا يصلى عليه. الشهيد ينقسم الى ثلاثه اقسام، قسم شهيد الدنيا والآخرة اللي هو شهيد المعركة اللي يقاتل الكفار لتكون كلمة الله هي العليا حتى مات، فده شهيد الآخرة. ليه؟ بالنسبة لما أعد الله له من الثواب في الآخرة. وشهيد في الدنيا ليه؟ لأنه هو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وأيضا يلحق به شهيد الدنيا والآخرة المقتول إيه؟ ظلم. قسم شهيد الآخرة فقط اللي هو ليه الثواب في الآخرة من غير أحكام الدنيا، اللي هي الحريق، الغريق، المبطون، المطعون، صاحب الهد اللي يموت بالسل، واخد لك المتردي. لكن لو متردي بفعل الكفار يكون شهيد المعركة. ماشي كده؟ يقول لك في ناس بقى وسعت الامر شويه، وسع الامر ايه شويه، يقول لك اللي مات في طلب العلم، واخد بالك، والعلماء يأخذ ايه نفس الحكم. واخد بالك؟ والله دي علامات حسن الخاتمة. يعني احنا ايه يعني من علامات حسن الخاتمة اللي هو شهيد يسميه شهيد الدنيا اللي ملوش احكام شهيد الاخرة, ودي علامات كلها حسن الايه الخاتمة. واصل اقول لك المجنون, واخد بالك, اللديغ, فريس السبع اللي يأكل السبع, اللي يسقط عن دبته فيموت. واغرب شيء يقول لك اللي يموت هو غريب, واغرب من ذلك يقول لك اللي يموت هو عاشق اذا عفى وكتم ومات بسبب الامر ده, واخد بالك, فياخذ نفس الايه الحكم ان هي دي علامات حسن ايه خاتمه اللي هو شهيد الاخره. القسم الثالث ايوه ضعيف طبعا, قسم مش الامر كله ضعيف, لا اللي هو شهيد من عشق فعفى فمات فايه فشهادة أظن الحديث كده ده لا يصح الحديث. القسم الثالث شهيد في الدنيا فقط اللي هو إيه اللي في مات في المعركة لكن في مانع يمنعه من قبول عمله, زي يكون مرائي يقاتل سمعة, يقاتل من أجل الغنيمة, يكون فر من الزحف, خد بالك. طب ليه اسم حكم الشهيد في الدنيا؟ لان احنا اصلا ما نعرفش الكلام ده, هيغسل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه, يدفن في ثيابه, يدفن في مصرعه, كل ده ايه احكام الايه شهيد الدنيا, لكن احنا ليس له ثواب الايه الاخره. طيب ما ذاك يقول ويجب بقاء دمه عليه اللي هو دم الشهيد, يجب ان الدم ايه لا يغسل, بس بشرط انه ما يكونش معاه نجاسة. فلو في نجاسة حاول ان انا اخلص الايه النجاسة اللي عليه, لكن اترك الايه الدم لا اغسل الدم. ماشي كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل احد انهم يدفنوا في دمائهم. في الحديث قال لون لون الدم والريح ريح مسك, يجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه, يجب أيضا أن يدفن في ثيابه اللي هي قتل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أمر أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم, لكن لا نزيد على ثيابه, هي ثيابه اللي مات فيها لا نزيد ولا ننقص منها, هي هي. طب لو هو مثلا الشهيد ده سلب الثياب يجي له كفنه بايه بغيره, ما نتركوش بدون كفن. ان سلب ثيابه يعني كان مات وخدوا منه الايه الثياب, لا يجي له كفنه في ايه غيره, لكن دفنه في مصرعه هذا من السنه, ان يدفن في مصرعه اللي هو المكان اللي ايه اللي مات فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادفنوا القتلى في مصارعهم, خدلك ادفنوا القتلى في مصارعهم, وده محمول على الشهداء بس, لكن غيرهم يدفن في الصحراء. هو شهيد المعركة. ايوه شهيد المعركة. خلي بالك من المسألة دي لان هي فهمة كده ايه, يقول لك ايه وان حمل فاكل او شرب او نام او بال او تكلم الى اخر الكلام فهو كغيره, مش مقصود طبعا ان حمل الشهيد, لا ده قبل ان ايه لانه هياكل ازاي, يبقى هو جريح يبقى وان حمل ممكن يجيب لك دي في الامتحان, لازم تبقى فاهم مين اللي حمل. وان حمل الجريح حتى المقتول ظن, واحنا ايه في المشاجره جرح واحنا حملناه من مكان ده قعدنا نوكل ونشرب ومش عارف ايه وطال الفاصل ما جاش لي حكم الايه الشهيد او اللي مات او الشهيد شهيد بتاع المعركه في جرح واحنا نجناه وبدا ايه اكل شرب نام بال تكلم يقول او عاطسه او طال بقاؤه عرفا, واخد بالك كل دول فهو كغيره طيب في أيضا هو كغيره إن قتل شهيد المعركة وعليه ما يوجب الغسل، كان عليه جنابة، يجي أيضا كغيره إنك أنت تغسله. إذا كلام مسألة كلامنا فهم شوية، يجي متى يكون قيام سؤالة في كده، متى يكون شهيد المعركة المقتول ظلما كغيره؟ يبقى إيه؟ إذا حمل فأكل أو شرب أو خذلك، أو كان عليه ما يوجب الإيه؟ الغسل. يجي كغيره من الموتى يغسل وكفن وصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ مش أصيب في أكحله في الخندق مش كده؟ مات بعديها، النبي صلى الله عليه وسلم غسله خذلك، فطال الفاصل مع أنه بسبب الإيه؟ الجرح اللي هو في المعركة، لكنه إيه؟ صلى عليه وغسله وكفنه صلى الله عليه وسلم. احنا يا اخي هذه الاحكام، احنا قلنا في احكام في الدنيا في احكام في الاخره، واخد بالك؟ لما اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، احنا احكام الاخره الى الله عز وجل، واخد بالك؟ فواحد مات مثلا صاحب الهدم وصاحب الغريق، هذه علامات نقول ايه؟ علامات حسن الخاتمه، وده شهيد الاخره، يعني ليه ثواب، لكن ثوابه مش يعني حتى ثوابه ليس كثواب شهيد المعركه. المعركه يقوم من فتنة القبر وشكها في 70 من أهلي، ليه أحكام إيه كثيرة دي ما يأخذهاش الكلام ده، لكن يعرف الله عز وجل عنه، هذا إيه أمر أفضل. طب الشهيد اللي يغسل، شوف خبك من الجزئية ديت، ودي رواية واحدة في المذهب، رواية واحدة، الشهيد اللي يغسل يصلى عليه على سبيل الوجوب، حتى لو كان هو جنب وشهيد في المعركة وغسل، المذهب رحمك الله يقولوا ايه؟ يصلى عليه على سبيل الوجوب، ماشي؟ وان كان مسألة ديت يعني ايه تحتاج لما نيجي نتكلم في الترجيحات نرجح في المسألة ديت. طيب هو بعد كده بدأ يتكلم على السقط، بدأ يتكلم على السقط، يقول لك والسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. يبقى السقط يغسل، اللي كان اللي مر عليه أربعة أشهر فأكثر، يغسل يكفن يصلى عليه كما يصلى على المولود حيا ثم مات، ويستحب تسمية السقط ولو كان قبل أربعة أشهر. حتى يقول لك لو أنت مش عارف ذكر الأنثى، قال لك سمي اسم ينفع للاثنين، يستحب تسمية الايه؟ السقط. طب لو ان كان السقط من كافرين فمات احد ابويه بدارنا، يجا كمسلم لانه محكوم لي بايه؟ باسلامه. طيب ولا يغسل مسلم كافر، ما ينفعش الكافر الا في حالة اللي احنا قلنا عليها، ايه هي الحاله ديت؟ النائب ايه عن ايه؟ عن مسلم النواة. ولا يغسل مسلم كافر ولو كان الكافر ده ذمي. خلي المساله ديت تاني، مساله غير المساله دي، مساله غيرها. ولا يغسل مسلم كافر، يعني احنا ما نغسلش الايه؟ الكافر، ولو كان الكافر ده ايه؟ ذميه، لانه ايه؟ كافر. لا يغسله كافر مفعول به، ايه؟ ولا يغسل مسلم كافرا، يقال احنا لا نغسل نحن الايه؟ الكفار، وان كان ذميا يعني كتابيا وايه وغيره، وليه ذمه وليه عهد، لا نغسله ولا نكفنه ولا يصلى عليه، لان الصلاه اصلا شفاعه، وده ليس اهل للايه؟ للشفاعه. ولا يتبع جنازته في المذهب، حتى وان كان قريب، وان كان في خلاف ان جنازه القريب ممكن تتبع ولا لا، لكن هو ايه؟ لا يتبع جنازته، لان اتباعها فيه تعظيم لي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ان عمك الضال قد مات اذهب فواره، يواريه الكافر، يعني تدفنه لعدم من يواريه، ما كانش في حد يواريه، روح انت ايه ادفنه، تواريه التراب، مش لاقي حد من الكفار يواريه التراب، انت ممكن تروح ايه تواريه. اللي احنا بنتكلم عنه ده يقول لك ولو ذميا، يبقى بالاولى ان كان ايه حربي، ان كان مرتد، لان احنا لو تركناه هيجي ده كان احنا نمثل بيه، والتمثيل ممنوع عموما، واخد بالك؟ في عمومات في النهي عن الايه التمثيل بالموتى، فنحن ايه لا نفعل بهذا الامر ولا نتركه بل ايه بل نوريه. ده اظن كان اخر جزئيه في التغسيل. بعد ذلك بدا يتكلم على التكفين، نبدا بها في المره القادمه باذن الله تعالى. اقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.